إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم. اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير، التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى، مع الدرس الخامس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة. قال قتادة: نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق ويا أيها النبي لم تحرم إلى رأس العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله. هؤلاء السور نزلت بالمدينة وسائر السور بمكة. نعم، ما زال الحافظ ابن كثير رحمه الله في مقدمته هذه فيما يتعلق بمقدمة عن التفسير أو في مقدمة في علوم القرآن وبعض مباحثه، فتكلم هنا عن قضية المكي والمدني. والمكي والمدني الراجح من أقوال أهل العلم أن المكي ما نزل قبل الهجرة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة وإن نزل في مكة. فالمدني ما نزل بعد الهجرة وإن نزل في مكة، هذا على الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم. وميز أهل العلم بين المكي والمدني بعلامات ذكروها في كتبهم، من ذلك أن المكي يغلب عليه قصر الآيات وبخلاف المدني فيتميز بطولها، كذلك الغالب على المكي قالوا قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأنه موجه للمعارضين بخلاف المدني، فكان فيه لين في الخطاب وفي أحكام شرعية. كذلك قال بعض أهل العلم كل سورة فيها مجادلة لأهل الكتاب فهي مدنية لأنهم كانوا في المدينة، وكل سورة فيها كلا فهي مكية، كل سورة فيها كلمة أو لفظة كلا فهي مكية. ولفظة كلا لم تأتي في النصف الأول من القرآن، جاءت في النصف الثاني، جاءت في النصف الثاني. فهذه طبعا علامة ذكرها أهل العلم في التفريق بين المكي والمدني، وإن كانوا قد اتفقوا كما ذكر ذلك السيوطي وغيره من أهل العلم أنهم اتفقوا على عدد المدني واتفقوا على عدد المكي، واختلفوا في بعض السور، فاتفقوا على أن المدني 20 سورة، واتفقوا على أن المكي 82، واختلفوا في 12 سورة، اختلفوا في 12، إذن المجموع كم؟ 114 سورة. فالاتفاق على المدني أنها 20، والاختلاف على والاتفاق على المكي أنها 82، والاختلاف على 12 سورة. فقال هنا: نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والبراءة والرعد وكذا. هؤلاء السور نزلت بالمدينة وسائر السور نزلت في مكة، وذكرنا أن في بعضها خلاف. نعم. فأما عدد آيات القرآن ف6000 آية، ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال، فمنهم من لم يزد على ذلك، ومنهم من قال 200 آية و4 آيات، وقيل وأربع عشرة آية، وقيل ومئتان وتسع عشرة آية، وقيل ومئتان وخمس وعشرون آية أو ست وعشرون آية، وقيل ومئتان وست وثلاثون آية. حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتابه البيان. نعم. وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين كما في الربعات بالمدارس وغيرها. وأما ما أدري ماذا يقصد بالربعات في المدارس، لعلهم يعني في وقتهم يقصد صفة من تجزئة التي كانوا عليها في مدارسهم أو في التعليم أو نحو ذلك. نعم. وأما تحزيب الصحابة للقرآن ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجة عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف تحزبون القرآن، قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشر وثلاثة عشرة وحزب المفصل. يعني هذا هو تجزئتهم للقرآن، فيبدأون بثلاث هي البقرة وآل عمران والنساء، ثم بعد ذلك خمس وهو المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، ثم بعد ذلك سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة ثم ثلاثة عشرة ثم حزب المفصل حتى ختم القرآن. هكذا كان تقسيم القرآن عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. فصل. واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع، فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة، وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان، وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذا من سؤر الإناء وهو البقية، وعلى هذا فيكون أصلها مهموزة، وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها، وقيل لتمامها وكمالها، لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة. قلت ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها، كما يسمى سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره، وجمع السورة سور بفتح الواو، وقد تجمع على سورات وسورات. يعني اختلاف العلماء في معنى السورة هو بناء على تصريف هذه الكلمة ومعانيها في اللغة، فهل هو من السؤر اللي هو البقية أم من السور الذي هو البنيان الذي يحجز، أم هو من التصاعد، لأن هناك من المعاني التي لم يذكرها المؤلف أنه من التصاعد، قالوا لأن السورة ينبني بعضها على بعض، فإذا النظر هنا إلى معاني اللغة والأمر في ذلك يسير، لا يدعو إلى الخلاف، المقصود من ذلك فهم معنى السورة اصطلاحا. فالسورة اصطلاحا ما هي؟ السورة اصطلاحا قالوا هي بعض القرآن يشتمل على آي ذو فاتحة وخاتمة، هو بعض القرآن يعني ليس كل القرآن، يعني القرآن سور، فهو بعض القرآن يشتمل على آي ذو فاتحة وخاتمة وأقلها ثلاث آيات، وأقلها ثلاث آيات، هذه هي السورة في تعريفها. نعم. وأما الآية فأصل معناها العلامة، سميت بذلك لأنها العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصالها، أي هي بائنة. بائنة يعني لذلك نحن نجد العلامة الدالة على انفصالها عن ما بعدها أو عما قبلها، وهي رقم الآية، فهذه تسمى آية، ما بين الرقمين تسمى آية. نعم. قال الله تعالى إن آية ملكه، يعني علامة ملكه. نعم. وقيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، كما يقال خرج القوم بآياتهم أي بجماعتهم، وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها، قال سيبويه وأصلها آية مثل أكما وشجرة، وتحركت الياء وافتتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة، وقال الكسائي أصلها آية على وزن آمنة فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسها، وجمعها آي وآياي وآيات. نعم. واصطلاحا الآية قالوا ما تبين أوله وآخره توقيفا، ما تبين أوله وآخره توقيفا من طائفة من كلام الله تعالى بلا اسم، ما تبين أوله وآخره توقيفا من طائفة من كلام الله تعالى بلا اسم. لماذا قالوا بلا اسم؟ احترازا من ماذا؟ السورة، أن السورة لها الآيات لا تسمى، عدا ما جاء في النص من آية الكرسي، لكن الآيات لا تسمى بخلاف السور. فلو أننا قلنا ما تبين أوله وآخره توقيفا من طائفة من كلام الله وتوقفنا هنا دخل في ذلك السورة، لكن عندما قلنا بلا اسم أخرج السور وبقية الآيات، لأن الآيات لا تسمى، فلا يقال اسم هذه الآية كذا واسم هذه الآية كذا واسم هذه الآية كذا. نعم. وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة، وقد تكون على حرفين مثل ما ولا ونحو ذلك، وقد تكون أكثر، وأكثر ما تكون 10 أحرف مثل ليستخلفنهم أو أنلزمكموها وفأسقيناكموه. وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل والفجر والضحى والعصر، وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحاميم، يعني هذه الحروف الهجائية التي جاءت في أول بعض السور، طاسين ميم طاسين حاميم طه ياسين، هذه الأحرف الهجائية التي جاءت في أول السور لا يقال عنها أحرف زائدة، ليس هناك في القرآن شيء زائد لا معنى له، وإنما ذكر أهل العلم أن هذه الأحرف هي دلالات على أن القرآن مكون من هذه الأحرف، بيان أن القرآن هو من لغة العرب وهذه حروفه، فهي ليست أسماء، ليس طه من أسماء الرسول ولا ياسين من صفاته أو من أسمائه، وعلى هذا فلا في الأصل أنه لا يسمى بياسين ونحو ذلك، فإن هذه ليست بأسماء، هي مجرد أحرف، كان يقال كاف سين ولا عين لام ولا نحو ذلك، فالمراد أنها أحرف الهجائية التي منها القرآن. نعم. في قول الكوفيين وحاميم عين سين قاف عندهم كلمتان، وغيرهم لا يسمي هذه آيات، بل يقول هذه فواتح السور. وقال أبو عمرو الداني لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى مدهامتان. فصل. قال القرطبي أجمع أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية. نعم، قول القرطبي أجمع أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، يعني تركيب الكلمة، لم يتكلم عن الألفاظ، يعني وجود لفظ كونها أعجمي. نعم. وأجمع أن فيه أعلاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط، يعني أن هذه الألفاظ في أصلها أعجمية فهي مذكورة في القرآن. واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية، فأنكر ذلك الباقلاني والطبري وقالا ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات، يعني أنكر ذلك الباقلاني والطبري وكذلك الشافعي أيضا وغيرهم من أهل العلم أنكروا ذلك وقالوا ما وقع فيه إنما هو مما يوافق أو من باب توافقت فيه اللغة، كدينار إنه في لغة العرب وفي غيرها، قرطاس درهم وغير ذلك، فهذه لا يقال إنها ألفاظ أعجمية وإنما تشترك فيها اللغتان بل الأكثر من كونها ألفاظ تكون في عدة لغات، فلا يقال إن هذه الألفاظ أعجمية، فلا يوجد تراكيب أعجمية، لا يوجد في القرآن أو أن يقال هناك عبارات فارسية، قد توجد الكلمة التي تشترك فيها اللغة العربية وغيرها من اللغات. نعم. إلى هنا ننتهي من مقدمة ابن كثير رحمه الله على تفسيره، ثم بعد ذلك نبدأ في تفسيره. نعم. سورة الفاتحة وهي مكية وقيل مدنية، ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه، وهي سبع آيات بلا خلاف، وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة من أولها كما هو المشهور عن جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف أو بعض آية، أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء على ثلاثة أقوال، سيأتي تقريرها في موضعها إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. نعم، هذه بالنسبة لسورة الفاتحة، قال هي مكية وقيل مدنية، وقيل نزلت مرتين بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه، أي أنها مكية. وعموم قد يمر علينا أن تكرار النزول يصح، فيصح أن تنزل الآية في أكثر من أو تنزل مرتين أو أكثر، ولكن عموما القول الأصوب أنها مكية، وهي سبع آيات بلا خلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني، أنها سبع آيات، فلا يقال إنها ثمان، إن هذا يخالف النص. وهل هي آية مستقلة من أولها أم ليست آية مستقلة أو لا تعد من أولها بالكلية؟ أقوال لأهل العلم، والراجح في ذلك أنها آية مستقلة من كتاب الله، ليست من الفاتحة، وجاءت للفصل بين السور عدا سورة براءة. والدليل أنها ليست من الفاتحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله جل وعلا كما في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، فهنا لم تذكر البسملة، فهذا دليل أنها ليست من الفاتحة. وقوله قسمت الصلاة يعني قسمت القراءة، وبعضها العلم قالوا من أسماء الفاتحة الصلاة كما سيأتي معنا. فقوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، لم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ما ورد أيضا عن أنس أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلم يكونوا يقرأوا ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني يجهروا بها، فإذا كانوا لا يجهرون بها قال أهل العلم فهذه دلالة على أنها ليست من الفاتحة، لأنه إذا كان الجهر بالفاتحة فيكون بالفاتحة جميعها ولا يكون ببعض آياتها دون بعض، فهي أيضا من الدلائل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة وإنما هي آية مستقلة. نعم. قال البخاري في أول كتاب التفسير وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. قال ابن جرير والعرب تسمي كل جامع أمرا أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع أما، فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أما. نعم، يعني بعضهم سماها أم الكتاب، والمقصود هنا بأم أي المقدمة للكتاب التي يبدأ بكتابتها، وإلا فقد جاء عن ابن سيرين وجاء عن الحسن البصري أنهم كانوا يكرهون هذا الاسم ويقولون أم الكتاب هو اللوح المحفوظ. وورد هذا الاسم في بعض الأحاديث ولا تصح، والصواب أنه يجوز هذه التسمية لورودها عن بعض الصحابة كأبي هريرة أو غيره، والمقصود بذلك ليس ما ذهب إليه الحسن وابن سيرين في تأويلهم أن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، وإنما أراد العلماء بذلك ما دلت عليه اللغة من أن المقصود هي بداية الأمر، كما ذكر هنا أن العرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تسميه أما، ومثل ذلك لواء الجيش التي يجتمعون تحتها يسمونها أما، فليس المراد أنها الشاملة أو أنها الذي يؤخذ منها أو الذي مكتوب فيها كما